ومثل هذا لا يثبت به شيئا ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود المئة الثانية، ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير، حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب. والثاني أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا، فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا، كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو أصح. وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عند ابتداء، كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهي عن هذا التخصيص. الثالث أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار، مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما ذكره هنا من هذا الحديث المرفوع أولا، وهو من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، هذا لا يصح. وكذلك ما ذكره الأثر الثاني الثالث، قال ابن أبي فديك: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، كل هذا ما لا تقوم به حجة. فتحري الدعاء عند قبر أيا كان أمر لا يشرع، ولكن كما سبق أنه إن وقع ذلك على سبيل التبع لم ينكر على صاحبه، وترك ذلك أولى، والله تعالى أعلم. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار، روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد بن كيسان يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة، ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا، فيقول: دعوه، فإنما للمرء ما نوى. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار، وهو مضعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به. حتى لو صح فإن قول ربيعة رحمه الله، ربيعة شيخ الإمام مالك، لا حجة فيه. وهذا الكلام

على كل حال ما ذكر هنا من أنهم كانوا يسمعون أنه نقل أنه كان يسمع الرد من القبر هذا يحتاج إلى إثبات، هذا يحتاج إلى إثبات، ولا تؤخذ هذه الأشياء بـ بـ بـ بـ بهذه الطريقة من غير إسناد صحيح. وأشد من هذا ما ذكره قال: وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجذب عام الرماد، هذا لا يجوز. كيف يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم الجذب وفي زمن الصحابة زمن عمر رضي الله عنه؟ وهذا أمر ليس بالشيء الهين الذي يطلب من الميت شيئا لا يقدر عليه هو هذا الميت، فإن هذا شرك، ولو كان هذا مما يقدر عليه الحي، فكيف إذا كان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؟ من الذي يستطيع رفع الجذب؟ بل لو طلب من الميت أمرا يقدر عليه أصغر الناس الأحياء طلبه من الميت فإن هذا شرك لا يجوز. فمثل هذه الأشياء حتى لو قال الحافظ بن كثير إن هذا إسناده صحيح، فإن مثل هذا أمر إن كان فعلا صح وقع فإن هذا يجب أن ينكر، وهذا من الشرك، وهذا فعل عباد القبور يأتون إليها ويطلبون منها الحاجات، ولا يمكن أن يحصل هذا من أحد من الصحابة، فإن حصل من إنسان فهو من جهلة من عاصرهم، ومثل هذا لا يمكن أن يقر بحال إطلاقا. ولو علم به عمر لو صح، لو علم به عمر لفعل به وفعل. ولا يظن بذلك الزمان الشريف الفاضل أن يوجد فيه من هو بهذه المثابة، لكن أهل القبور عباد القبور يأتون بالحكايات والأخبار التي تظهر عليها النكارة في متنها قبل النظر في إسنادها، وهناك أشياء لا يحتاج النظر فيها إلى الإسناد، هي مخالفة للشرع، مخالفة لنصوص الشريعة، فمثل هذا لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. فإذا عزي ذلك إلى ذلك الزمان في زمن عمر وظهور السنة فإن مثل هذا يرد مباشرة، كيف يأتي ويشكو إلى القبر؟ وعمر رضي الله عنه يقول: اللهم في عام الرمادة كنا نستسقي، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك. ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه. وما ذكر هنا فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر، رآه وين؟ رآه في المنام ولا أين؟ مثل هذا لا يمكن أن يقبل ولا يلتفت إليه. وبعض الروايات التي يذكرها شيخ الإسلام هنا هي من هذا القبيل، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يستقصي كل ما لهؤلاء من شيء يمكن أن يتشبثوا به. الكلام كله الآن في اتخاذ في الأعياد المكانية، هذا الذي جر إلى هذا الكلام، وصار التركيز أكثر على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يقول لهم إن الدعاء عنده لا يتحرى، فإذا أبطل عليهم هذا كان ما دونه أسهل، فهو يقول فكيف إذن بقبر البدوي وقبر السيدة نفيسة وقبر فلان وفلان. نعم طبعا. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. لكل حال تقضى له ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى له حاجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد لهذا، وإنما قد يحصل له ذلك اتفاقا أن الله قدر وقوع هذا الشيء، قد يحصل له ابتلاء وقد تفعله له الشياطين فتحصل له يحصل له مطلوبه، قد يكون هذا الإنسان فيه مرض فيه بلاء من مس الشيطان فيكف عنه إذا أوقعه الشرك، فيظن أنه إنما وقع له ذلك بسبب فعله هذا المنكر، مثل ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لما وجد خيطا في عنق امرأته فسألها عن هذا فقالت إن عينها تقذف وإذا وضعته كف، يعني كف الدمع عنها، فقال إنما هو شيطان ينخسها فإذا وضعتيه كف عنها. وهكذا ما تفعله المرأة من وضع تمائم وأشياء، فلا يسقط الجنين إذا كان من عادتها الإسقاط، فإذا نزعت هذه التميمة تماسك الحمل وبقي، فيكون ذلك إنما هو بنخس الشيطان وإسقاطه هو الذي يسقطه، فيكف عنه ابتلاء لهؤلاء الناس. نعم. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا يسألوني، ويأبى الله لي البخل. نعم، يعني يقصد أن هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى قبره فسألوا حاجة فقضيت، لا يعني أنه هو الآن يستقصي كل ما يمكن أن يتشبثوا به، يقول لا يعني أن فعلهم هذا طيب وأنه أمر مشروع وإن قضيت حاجته. نعم. ففي الحياة يأتون إليه ويسألونه أشياء لا ينبغي لهم أن يسألوها، كأن يسأل وهو غني. نعم. فيعطيه فيكون قد أخذ نارا كما في هذا الحديث، فهو يقول إن قد تقضى حاجة هذا الإنسان لجاء إلى القبر، ولكنه احنا نقول لا تقضى حاجته ولا شيء، يقضيها له الشيطان. نعم. ولا يشرع أن يأتي للقبور، والأهل القبور لا يمكن أن يجيبوا الأحياء ولا يحققوا سؤلهم، وإنما الذي يعطي ويمنع هو الله وحده لا شريك له، فهذا أمر ظاهر واضح. قد يقع شيء اتفاقا فيتناقله الناس ويذكرونه ويتركون ملايين الحالات التي لم يقضى لهم فيها حاجة ولم يخرجوا منها إلا بالشرك والبوار، نسأل الله العافية. نعم. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة. وعلى كل حال مثل هذا ينبغي أن يتوقف فيه، يعني كون أنه يجاب لأنه جاء إلى القبر ودعا لئلا يضطرب إيمانه، يكفيه اضطراب إيمان أن جاء وسأل صاحب القبر، يكفي هذا في اضطراب الإيمان، في أكثر من كذا. فكل يقبل من قوله ويرد. وشيخ الإسلام رحمه الله عالم كبير لكنه مو بنبي، هذا الكلام مو بصحيح، ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى القبر ويسأل صاحب القبر، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء إلى القبر وسأل الله عز وجل حاجته عند القبر فإن هذا ذريعة من ذرائع الشرك، ينكر على صاحبه ولا يقر عليه قد تقضى حاجته لأنه سأل بضراعة أو نحو هذا. لكن الكلام الآن في هذا اللي جاء شكى للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، كيف يشكو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هذا فعل المشركين، ما هو فعل المشركين غير هذا أصلا، ما هو؟ فعلى كل حال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. شيخ الإسلام إمام عالم، نعم، ولكن لا يعني أن كل ما يقوله شيخ الإسلام الناس يسلمون به، ففي أشياء يتوقف فيها. نعم، والله أعلم. نعم. فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، إما أن يدل على حسن حال السائل، أما أن يدل، صلى الله عليه، أما أن يدل، يدل أن تقول إما، أما صلى الله عليه، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. نعم، وهذا ظاهر الآن في الدنيا، انظر إلى مشارق الأرض ومغاربها التي تعبد فيها هذه القبور وتعظم، تعبد من دون الله عبادة صريحة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة. أي فتنة أعظم من هذا؟ وإذا عللنا لمثل هؤلاء وقلنا قد يجاب لهم كرامة لصاحب القبر، فهذا كلام أصحاب القبور، كرامات لأصحاب القبور تقضى الحاجات عندها، هم عندهم أكثر من هذا، هم يقولون كرامات. نعم، نقول لا كرامات ولا شيء، حاجاتهم لا تقضى عند القبور، إن قضيت فهذا يحصل اتفاقا أو يقضيها الشيطان إذا كانوا يدعون صاحب القبر، فيتمثل لهم الشيطان، يظهر لهم يد من القبر، أو يسمعون صوتا يكلمهم، أو يحصل لهم ما طلبوا من المال أو نحو هذا، هذا كله من فعل الشيطان، تلاعبه من تلاعبه بهم، كما كانت أصنام المشركين يسمعون منها من يجيبهم. نعم، و وأما دعاء الله عز وجل فكما سبق قد يكون إنسان في ساعة إجابة، لا لأنه عند القبر، صادف ساعة إجابة، دعا بضراعة وإلحاح انكسار خشوع، دعا الله فقد تجاب دعوته. نعم، لكن فعله تحري الدعاء عند القبر منكر، فنفرق بين هذا وهذا. نعم، وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورها. طبعا كل هذه الأشياء تحتاج إلى إثبات، كون الناس يرون أنوار ولا يرون، ولا تندفع البهيمة ما تمر من عندها أو نحو هذا، هذا يحتاج إلى إثبات، هذا غير ممتنع، ممكن يحصل، ما يوجد ما يمنع منه، لكن هذه الأشياء لا بد لها من إثبات، والناس ينقلون من هذا أشياء كثيرة في البيئات التي تقدس فيها القبور وتعظم، اسمع منهم من الحكايات عن القبر الذي يعبدونه، ولا اسمع من الساد ماذا يقول. نعم، نعم. واندفاع النار عنها وعمن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه. على كل حال، أيضا حتى بعض هذه الأشياء المذكورة كونه يشفع لمن جاوره في القبر، وش اللي يثبت أنه شفع له؟ وين الدليل على أنه شفع له وهو في شأن مشغول عنه أصلا؟ يشفع له لماذا؟ يشفع له لماذا؟ لأنه بجواره في القبر، وهل يعلم عنه أصلا ويعرف حاله؟ فمثل هذه الأمور لا تعلق بها القلوب، وكل إنسان يدفن بجنب إنسان لو كان من أصلح الناس وأتقى الناس فإن ذلك لا ينفعه. نعم، وكل إنسان مرتهن بعمله، مشغول بنفسه، فإذا فتح للناس هذا الباب فلن يقف عند حد، ما بيقف عند حد. تنكر كرامات الأولياء، يبغى يدفن في تربة فلان من أجل أنه يشفع له. شوف تزاحم الناس على الحرص على الدفن في مقبرة ابن عباس مع أن القبور تنبش، وأهل تلك الناحية كثير منهم من الخرافيين يعدون من أعق العقوق أن يدفن الإنسان أباه في مقبرة أخرى من المقابر التي لا تنبش مثلا، كيف ما يدفن في مقبرة ابن عباس؟ يظنون إذا دفن مقبرة ابن عباس أن هذا ينفعه، أبدا، هو مرتهن بعمله. نعم. ومثل هذا في حرص كثير من الناس على أن يدفن في المدينة في مقبرة البقيع ويوصي بهذا مع أن القبور تنبش، أو مقبرة المعلاه في مكة مع أن القبور يعني تنبش، وبالأحرى خزانات حتى ما تحفر، يعني يفتح ويدخل فيه ثم يسد الباب، وإذا جاء أحد آخر أدخله معه وثالث وهكذا لضيق المكان. من متى كانت مقبرته؟ من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وين المكان اللي يتسع؟ وكثير من هؤلاء الناس من الخرافيين إذا دفن أحد، دفن أباه أو أمه أو نحو هذا في مقبرة من المقابر الأخرى التي لا تنبش، عدوا هذا من أعظم العقوق، علشان القرب من الصحابة رضي الله عنهم الذين دفنوا فيها، ما فيه أحد يغني عن أحد شيء في هذه القضايا، كونه مدفون بجواره أو المقبرة اللي هو فيها، إنما هو عمله، والشفاعة تكون في الآخرة. نعم. صلى الله عليه. وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك أو النسك عندها، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه، وليس كذلك. لكن المشكلة إذا فتح للناس الباب وقال لهم أنه قد يحصل كرامة لصاحب الميت، لصاحب القبر، نعم، و فما هذا القضية التي يتكئون عليها؟ يقول نحن نعرف هذا، هذا اللي نريد، نحن نذهب إلى قبورهم وندعو كذا، لما لهم من الكرامة عند الله عز وجل؟ نعم. وهذا الذي فعله المشركون. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لهم منزلة عند الله عز وجل. نعم. الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك، أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد، فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة، حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها، إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو في ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه، ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي عنه إلا أن يكون خلافاً حادثاً. وهذه هي القضية التي أقامت على شيخ الإسلام رحمه الله أقامت عليه قيامة أهل الخرافة والبدع وعبادة القبور، منذ شنعوا عليه غاية الشناعة، نعم، وحاربوه وقالوا إنه ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وما تركوا شيئا إلا فعلوه، وشوا به عند السلطان وسعوا في قتله، بل منهم من رماه بالكفر وأفتى بذلك وبحل دمه، نعم، وله رحمه الله رسالة في هذا الموضوع ما يتعلق بشد الرحال في زيارة القبور أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور، فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه، حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول نريد الحج إلى قبر فلان وفلان، ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، فإن اعتياد قصد المكان المعين وفي وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله. وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟ ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله تعالى عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد ببغداد، وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصار، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها، كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مغصوب، كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهم. وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنما ينبغي محبتهم واتباعهم وإحياء ما أحيوه من الدين والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك. فأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم. ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين اللذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب انمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. فصل. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد، وعن الصلاة عندها، وعن اتخاذها عيدا، وأنه دعا الله ألا يتخذ قبره وثنا يعبد. وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو غير ذلك. وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها أو إليها، والأمر بالسلام عليها والدعاء لها. وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء أو الدعاء ضمنا وتبعا، وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات. فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء، فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع، ولا قصد ذلك عند القبور مستحبا. وما علمت أحدا من علماء المسلمين يقول إن الذكر هناك أو الصيام أو القراءة أفضل منه في غير تلك البقعة. فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما إذا قرئ في مكان آخر، فهذا إذا عني به أن يصل الثواب إليه. إذا قرئ عند القبر خاصة فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين، بل الناس على قولين: أحدهما أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك، وهو الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. نعم. على كل حال، هنا لما ذكر أن الدعاء لا يتحرى عندها انتقل منه إلى الكلام على سائر العبادات، قراءة القرآن عند القبور، وهل يستثنى من ذلك بعض الصور، مثل لو أنه قرئ القرآن بعد الدفن مباشرة، فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. وأما بعد ذلك فإن هذا لا يشرع. وهكذا ما يتعلق بالصلاة، فرق بين الصلاة على الجنازة في المقبرة، دفن هذا الإنسان وما أدرك، فيصلى على القبر فيقرأ القرآن أيضا في هذه الصلاة، فكان ذلك ضمنا وتبعا لا قصدا، يعني وقعت القراءة الفاتحة أثناء الصلاة، لكن أن يقصد قراءة القرآن عند القبر كذا. وأما إذا كان يقصد به إهداء الثواب للميت فإن هذا لا يشرع أن يكون عند القبر، والميت لا يشعر به. ولكن إذا قلنا إن ثواب الأعمال البدنية يصل إلى الميت، فإن هذا لا فرق بين القراءة عند القبر والقراءة في أي مكان آخر أبعد ما يكون عن القبر من هذه الناحية، ولا يشرع له أن يقرأ عند القبر لهذا المعنى. فلا فرق بين أن يقرأ في بيته أو القبر إذا كان يريد الثواب. ثم تكلم شيخ الإسلام استطرادا على مسألة وصول ثواب الأعمال. فالأعمال ثلاثة أنواع: أعمال بدنية مثل الصيام وقراءة القرآن والصلاة، وعبادات مالية الصدقة، وما هو مركب منهما مثل الحج، على خلاف في ذلك، يعني خلاف أقصد في كونه مركب. فالحديث الواردة في هذا المعنى مثل المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها. نعم. وهذا بالنسبة للحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن ذلك سائغ وأنه يجزي عنه. وكذلك أيضا حديث سعد بن عبادة لما سأله عن الصدقة عن أمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا أو أذن له فيه وأخبره أن فهذا في عبادة مالية وفي عبادة مركبة. لكن بالنسبة للعبادات الأخرى البدنية، الصيام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فمن أهل العلم من يقول إن يعني مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، نعم، من قال إن الذي ينفع الإنسان هو هذه الثلاث، فإذا حصل ذلك من ولده مثلا فإنه، ومنهم من قال يوقف على الأشياء الواردة في الأحاديث. ما الأشياء الواردة؟ صدقة، حج، من مات وعليه صوم صام عنه ولي فقط، ولا يتعدى هذا إلى غيره. ومنهم من قال إن ذلك يصل في العبادات المالية دون العبادات البدنية. نعم. وشيخ الإسلام هنا يرجح أن ذلك يكون في العبادات البدنية والمالية. وأما قوله تعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا في عمله، والكلام ليس في عمله هو، في عمل غيره إذا أهداه إليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا في عمله، فإنه لا يستحوذ على عمل غيره وتحصل له به النجاة، لكن لو أهداه غيره ثواب عمله فإن ذلك يصل إليه. وهذا هو الأقرب، الله أعلم. ولكن ذلك لا يشرع بالعبادات البدنية إلا ما ورد فيه الدليل، مثل إذا مات الإنسان وعليه صوم صوم نذر يصام عنه بالاتفاق، ومن مات وعليه صيام رمضان فالجمهور يقولون إنه يطعم عنه، ومن أهل العلم من قال إنه يمكن أن يصام عنه أيضا لعموم الحديث، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. ولكن ذلك لا يلزمهم. كذلك من مات وعليه كفارة صيام ما صامه فإنه يصام عنه، نعم، وهكذا. فالحاصل ما عدا هذا فإنه لا يشرع، إن لو جاء إنسان يريد أن يهدي ثواب القراءة للميت فإن هذا يصل إليه، لكنه لا يشرع. ومعنى كون هذا الفعل لا يشرع بمعنى أن الشارع ما دل عليه ولا رغب فيه، والإنسان بحاجة إلى العمل ولا يهدي عمله ثواب العمل إلى الآخرين، فإن ذلك يدل على زهد في الأجر الثواب. وهذا الإنسان الذي قد مات أخذ فرصته في الحياة وعمل، وهذا الحي أنفاسه معدودة، هو بحاجة إلى مزيد من التقرب إلى الله عز وجل، فيدعو للميت، يدعو له. لكن لو أنه عمل مثل هذا فإنه يصل إليه، والله أعلم. نعم. والثاني أن ثواب البدنية لا يصل إليه بحال، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك، وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه. فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرها فحق. حتى هذا يحتاج إلى أن يتوقف فيه، سماع الأموات في كلام كثير لأهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أنهم لا يسمعون وأنهم في شغل، فإنما يسمعون فقط ما يكون بعد الدفن أو عند الدفن، كما جاء في الحديث أنه يسمع يعني صوت نعالهم، فهذا شيء فقط في ذلك الوقت، وما عدا فإنه لا يسمع. والله عز وجل يقول إنك لا تسمع يقول ما أنت بمسمع من في القبور. فالموتى الراجح أنهم لا يسمعون الأحياء، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير، وبعضهم ألف فيها مصنفا مستقلا. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ناداهم بعد ثلاث وسأله عمر، نادى أهل القتلى من المشركين في بدر، نعم، فيا فلان يا فلان يا فلان هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فلما سأله عمر عن هذا كيف تسألهم بعد وقد جيفوا، فقال ما أنتم بأسمع لي ما أقول منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والظواهر النصوص تدل على أن الموتى لا يسمعون. فهذه القراءة التي تقرأ عند القبر أو نحو ذلك لا يشعر بها الميت. والذي أظنه أقرب، والله تعالى أعلم، أنه لا يعلم من زاره ولا يشعر به. نعم، هو في شغل شاغل، هو في عالم آخر، لكنه ينتفع من السلام، نعم، وما يحصل تبعا من الدعاء، نعم، صلى الله لنا ولكم العافية. وزيارة القبور يحصل بها من الاتعاظ والاعتبار للحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حث عليها، قال فإنها تذكر الآخرة، فحث عليها من أجل هذا، ما قال زوروا القبور من أجل أن ينتفعوا بكم وبزيارتكم وتؤنسوا هؤلاء من المقبورين، وإنما لأمر يرجع إلى الحي من الاتعاظ والاعتبار، والله تعالى أعلم. نعم، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره، وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره أو بما يعامل به، كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه، وكما ينعم بما يهدى إليه، وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماع. وكذلك ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه عن أحمد، وذكروا فيه آثاراً أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي. فقد يقال أيضاً إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر، وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده، فإن ذلك لو كان مشروعاً لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة، كما في الصلاة عنده، وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك، وهو مشروع ولا مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره أم لا تكره، والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد، إحداها أن ذلك لا بأس به، وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه، وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. والثانية أن ذلك مكروه، حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة؟ وفيها عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبعض المهاجرين. وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عندها فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل. والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم. طبعا هنا يقصد هذه الرواية يعني عن الإمام أحمد، لا يقصد أنه يرجح، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يرجح القراءة عند الدفن، لا، يقصد عن الإمام أحمد. ثلاث روايات، يقول لعل هذه أوفق عن الإمام أحمد. نعم. والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم، وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك. ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر، ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم. والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم، يعني الوقوف أوقاف، يجعلون أوقاف بحيث يستأجر قراء يجلسون يختمون ختمات عند القبر، وهذا يفعل منذ قرون متطاولة. نعم. فمثل هذا كله من الأمور المحرمة. نعم. والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق لحفاظ القرآن وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته. وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني يقصد هنا أنه هذا لا يخلو من فائدة، ولكن لا يعني أن هذا مشروع، فهو يريد أن يعني يستقصي كل ما يمكن أن يعني يقال في مثل هذه القضايا، فلا يترك لهؤلاء المخالفين شيئا يعني إلا ذكره، وإلا فيقال أن هذه الوقوف أصلا لا يجوز أن تنفذ. نعم. أوقاف بهذه على هذه الأعمال يجعل وقف ويقول يصرف هذا من أجل استئجار قراء يقرؤون على الميت، فهذا عمل غير صالح، والله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، وهذا القارئ أصلا الذي لا يقرأ إلا بأجرة يستأجر عليها هذا عمله للدنيا وليس لله، والله عز وجل لا يقبل مثل هذا العمل الذي لا يراد به وجهه تبارك وتعالى، فهؤلاء عملهم غير صحيح ولا يقصد به التعبد، ويغير الجهة التي ذكرها الواقف في صرف هذه الأموال وتصرف في أمور مشروعة. وأما كون أنه يحصل بهذا فوائد من كون هذا يراجع القرآن، ولا هذولا يحصل لهم رزق، هالقراء جيهم أموال ويرتزقون، فإن هذا كل لا عبرة به أصلا. وإلا نفس الشيء السدنة، لا يوجد مفسدة محضة إلا في النار، نار جهنم. كل ما في الدنيا من المصالح فهو مشوب، حتى الصلاة مشوب. ما في مصلحة محضة في الدنيا ولا في مفسدة محضة في الدنيا أبدا. الصلاة وهي الصلاة هي مصلحة راجحة. معنى ذلك، هذا مو بكلامي، اقرأوا من تكلم على هذه القضايا المصالح والمفاسد، ومنهم الشاطبي رحمه الله. الصلاة تحتاج إلى مجاهدة وصبر، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يحتاج الإنسان يصبر عليها ويتحمل ويجاهد نفسه ويقوم من نومه ويصلي فيحصل له مثل هذا. الإيمان يحصل له قطع القرابات إذا كانوا من المشركين، وولاء وبراء، ويحصل له لربما شيء من الأذى نعم، لذة كاملة، نعيم كامل، هذا فقط في الجنة. مفسدة كاملة من كل وجه النار. وإلا فوجود الشيطان فيه مصالح، تميز الناس مؤمنين وكفار ونحو هذا. وقل مثل ذلك عباد القبور وسدانة القبور، يحصل لهم مصالح من مكاسب، ويحصل لهم، وكذا أيضا ليقومون على الأصنام. الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، خمر الميسر. فالعرب كانوا يشربون الخمر، يتقوى الجبان، تشجع، والبخيل يجود، وكانوا لربما يتداوون من بعض أدواء البطن بالخمر. ولكن قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الميسر يحصل له مكاسب لكن الضرر أكثر. والعبرة بهذا، بعض الذين يقومون على بعض القبور، طبعا القبور لها أوقاف، لها أوقاف، مزارع وأموال وعماير وشقق وأشياء، ولها لربما قصر يسكنه هذا الساجن. فلربما كان الرجل عالما للأسف، وتجد الساجن قبر. لماذا؟ من أجل هالأموال. وهذا حصل أحد للأسف العلماء المعاصرين، وله كتب مصنفة في السنة، ورجل يحمل الدكتوراه وراسخ في تخصصه، سادا قبر. وحدثني بعض من رآه على القبر وهو حاسر، وضع عمامة بجوار القبر، لما دخلنا عليه قام فزع وطلب منا أن نمشي إلى البيت. قال هذا ما يصلح لكم، ما يصلح لكم، قلنا لا، نجلس هنا عند المكان اللي نجالس فيه. فقال لا، نذهب إلى البيت. يقول أصر، يقول لما أتينا إلى البيت سألناه، قلنا شهد. قال حنا ما هو مثلكم، حنا الناس تركوا الصلاة والمساجد وكذا، فحنا نرغبهم شوية شوية، ترغبهم تبعدهم عن المعاصي وتجيبهم للشرك بالله عز وجل. القبر هذا مثل النصارى، كل الناس ما عاد صاروا يجوا الكنيسة، حنا نجيبهم نرقصهم في الكنيسة ونسمعهم موسيقى من أجل ديسكو، هذا اللي يسمعونه في المرقص نجيبه لهم حنا في الكنيسة، خلا يجي الكنيسة. فهذا كلام، وهذا يبغاهم يجون يعبدون غير الله عز وجل، قاعد سادن قبر على أساس يرغبهم شوية شوية هم شوية شوية في الشرك، كله من أجل هالأوقاف وهالأموال وهال أين. أحسن الله إليك. وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هو المقصود هنا، فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة، فإنه نوع من اتخاذها عيدا، وكذلك قصدها للصيام عندها. ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا، مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراء القراءة هناك، أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم. وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لما روى أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود وزاد. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاتا. قال أحمد في رواية المروزي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل لحمه. نعم، طبعا هذا ما يعقرونه للميت تقربا إلى الميت عبادة، لا، من باب الصدقة عنه يعقرونه على قبره، فكره الإمام أحمد أكله. لاحظ، مع أنه ذبح لله كره. لماذا؟ لأنه عمل غير مشروع، عمل غير مشروع أن يتحرى ذبح عند القبر، فهذا كره. وهكذا ما قد يفعل وهو أكثر وهو أشد، لربما يأتي عظيم من العظماء فيستقبل بالذبائح تذبح، هي تذبح لله لكن من باب إظهار تعظيم هذا الإنسان ونحو ذلك، أو إكرامه، يجي الضيف فيستقبل بالذبائح تذبح إذا أقبل. فمثل هذا كره أهل العلم أن تؤكل هذه الذبائح، بل بعض أهل العلم قال إنها تحرم. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا من التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذه أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركبة منهما. نعم، يعني ومن هنا نهى بعض أهل العلم عن في هذا العصر توزيع الماء عند القبور، جيء بالجنازة جيء بالماء. نعم، من أجل هذا تحري الصدقة عند الميت عند القبر. فهؤلاء قد يقول قائل بأن هؤلاء ما قصدوا، يعني قد يكون اللي جاء به أصلا إنسان آخر، وهذا من حيث هو لا إشكال فيه، يعني الذي جاء به قصد أن هؤلاء في شمس وحر، ولو كانوا في أي مكان آخر لجاء به، يعني لو كانوا يعملون في أي مكان آخر لجاء لهم بالماء، لا لأنهم في المقبرة، هو لم يقصد هذا وإنما للحاجة فقط، حاجة هؤلاء. فيمكن أن يمنع من هذا فقط للذريعة، لأن هذا عمل في المقبرة فقد يتتابع عليه الناس ويظنون أن هذا من القرب التي تفعل في المقابر من هذا الباب، لكنه لا يحرم. إنسان يفعل هذا لا يقصد التحري القبور وأن هذا من أجل أن الصدقة عند القبر لها مزية أو نحو ذلك، وإنما لحاجة الناس. نعم، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ يا شيخ، ثلاث أيام العزاء يسوون دائما، يسوون إيش؟ ثلاث أيام العزاء يسوون مناسبة للميت، يقولون هذه صدقة له، غدا وعشاء مثلا للحضور أو على كل حال تحديد العزاء بثلاثة أيام لا أصل له. نعم، لكن من أهل العلم من استنبط هذا استنباطا من كون مثلا ما ورد في الهجر أنه لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فذلك أن ما يجده الإنسان في نفسه من وحر في الصدر ونحو هذا ما يغلبه، فإن ذلك يضعف أثره بعد ثلاث، وكذلك أيضا ما جاء من أن أنه لا يجوز لامرأة يعني الحداد فوق ثلاث إلا على زوج، وذلك أن وقع المصيبة وأثر المصيبة يخف بعد ثلاثة أيام، فبهذا الاعتبار قال من قال بأنه في ثلاثة أيام لأن أثر المصيبة يخف بعد فلا تنكأ الجراح ويذكر بالمصيبة، لكن هذا لا يكفي، لا يحد العزاء بثلاثة أيام، وإنما طالما أن المصيبة حية وحاضرة في نفسه فإنه يعزى، فإذا سلى عنه ذلك لا يذكر بمصيبته. نعم. وما يفعل في هذا العزاء من وضع الطعام ونحو ذلك من قبل أهل الميت فإن هذا لا يشرع، بل هم الذين يؤتون بالطعام، واجتماع الناس وضع الأطعمة لهم ولو من غير الميت بقصد الصدقة عن الميت أو نحو هذا من أجل أن يأكل هؤلاء الناس، هذا كله غير مشروع، لكن يؤتى بالطعام فيأكلون منه ومن كان عندهم من جاءهم من قرابتهم أو نحو هذا، فإن هذا مما يحتاج إليه، لأن هؤلاء نزل بهم قرابات لهم فسيشتغلون بهم فيؤتى لهم بالطعام ومن عندهم، لكن الناس الآخرين يجون يعزون وكذا ليس ذلك مما يوضع لهم ولا يشتغل به، فإن هؤلاء يعزون ويذهبون ولا يجتمعون على طعام ولا غير ذلك، فتراعى مثل هذه القضايا في الشريعة، ولا يقال إن اجتماع الناس للعزاء بدعة أو أنه محرم، بل إن هذا سائغ لا إشكال فيه، والأثر الوارد في هذا في ضعف، وهذا ما تدعو إليه الشريعة ومكارمها وحاسنها من المواساة، لكن لا يجتمعون على طعام ويشغل أهل الميت بمثل هذه الأمور، لكن يذهب إليهم ويعزون، هذا هو المقصود، يذهب الناس إليهم ويعزونهم وقراباتهم. نعم. أين يجدهم الناس حتى يعزونهم؟ ممكن أن يجلسون معهم يسلونهم ويعزيهم الناس، فهذا لا إشكال فيه، ويدل على هذا أشياء، يعني فاطمة لما ذكرت أنها ذهبت تواسي، وإن كان هذا فيه ضعف، كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها كانت تذكر كما في البخاري أنه إذا انصرف الناس عن أهل الميت وكذا كانت تصنع لهم التلبينة، وهي أكلة معروفة من المفرحات، يعني يذهب تذهب الحزن إذا ذهب عنهم الناس، وكذلك القتلى الذين قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في شهداء أحد، شكى النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوحشة، فأذن لهن أن يجتمعن بالنهار، يجتمعن ليش؟ اجتماع من أجل ذهاب الوحشة، فالناس إذا مات لهم ميت يجدون وحشة، فإذا وجد من يجلس عندهم ويسليهم سلت نفوسهم بها، لو بقوا لوحدهم ربما أكلهم الحزن، فالشريعة جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات والمواساة، وهذا يحصل بمثل هذه الأشياء، ولا يوجد دليل يدل على التحريم، بل هذه الأدلة كلها تدل على أنه، لكن ليس معنى ذلك الناس يتجمعون وأطعمة ونحو هذا، فإن هذا لا يشرع، وأظن أن هذا هو التوسط في هذا الباب، ولا يشدد على الناس فيه. أما الميت، إنسان يموت لميت ويقفل الباب ولا يستقبل أحد ولا شيء، ما جاءت الشريعة بمثل هذا، ما جاءت الشريعة بمثل هذا. نعم، والله أعلم. أما كنا نعد الاجتماع وكذا هذا لا يصح، لا يصح. نعم. كيف؟ لا يجتمع أهل القرية، لكن كلامنا ليس في هذا، في أن الناس يذهبون إليهم ويواسونهم يعزونهم، حسن الله عزاك يا فلان، نقول له لا ما تروح له ولا تجيله، إن شفته في المقبرة تعزيه ولا في السوق ولا في أي مكان، قلوب الناس ما قطعت من حجر. نعم. ما تذهب إليه ولا تعزيه، وأنت اللي مات لك ميت ما تستقبل أحد، قفل الباب ويلا وذهب إلى سوقك، ما عندهم مشاعر، ما عندهم، ما يستطيعون، قد يموت من الحزن، فيحتاج إلى مواساة وتصبير. ففرق بين هذا وبين تجمع الناس ووضع الأطعمة ويصير كأنه عرس، جمعون يحطون مخيم ولا سرادق، فهذا من البدع، سرادقات وأطعمة ولمبات، لمبات العزاء شكل ولمبات الزواج شكل آخر، هذا يعرف عرف عندهم، ويوجد شركات ومؤسسات خاصة تجهز للميت، لأهل الميت هذه الأشياء معروف، طقوس، هذا كله من البدع، ولا يوضع سرادق ولا شيء من هذا القبيل، يأتونه الناس ويعزونه، والله أعلم. طيب عندكم سؤال؟ نعم. ذبح للضيف هذا أمر طيب ومطلوب، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم ذبح حجله لضيوفي، ما في إشكال. أنا أتكلم عن غير هذا، أنا أتكلم يستقبلون الضيوف برا، والذبائح عليها السكاكين، بمجرد ما يقبل الضيف يبدون يذبحون قدامه الذبائح تعظيما له. هذه الصورة اللي أتكلم عنها، يستقبلون الضيف بالذبح، فهذا أمر يشبه الذبح لغير الله عز وجل، وإن قصدوا قالوا نحن نذبح لله لكن حنا من باب الإكرام، فهذا مضاهاة للذبح لعمل الذين يذبحون لغير الله. يعني لا يفتح للناس مثل هذا الباب ويكلفون مثل هذه الأشياء، والناس يسرعون إلى هذا، استأجر قاعة من أجل العزاء، لا، بحسب مكانه بحسب عند الناس يدخلون السلام عليكم السلام ويطلع، ظن أن هذا إيش؟ أن إيش؟ في زيارة القبور يعني، وذهب وطاف بالقبر. على كل حال، مسألة الجهل والعذر في الجهل فيها كلام معروف لأهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أن العذر بالجهل يكون في الأفعال ويكون في غيرها، وأن ذلك لا يختص بالأقوال، ولا دليل يوجد يدل على هذا أطلاقا، فقد يفعل الإنسان فعلا محرما، بل قد يكون من الشرك ويعذر بذلك لجهله. جيد. فمثل هذه المسائل، مسائل العذر بالجهل، هي من أدق المسائل، ومثل هذه القضايا تختلف بحسب الشخص والزمان والمكان. الأماكن التي تظهر فيها السنة والعلم تختلف عن الأماكن التي لا يعرف الناس من الدين إلا هذا. والله المستعان، يكفي هذا. السلام.